إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال ربنا جل وعلا في كتابه المجيد: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. الشيطان يريد الإنسان مطلق عاص، فإذا أتاه من باب فأحكم رتاجه أتاه من باب غيره. وللشيطان خطوات حذرنا منها ربنا رب الأرض والسماوات: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وأمرنا الله جل وعلا بالأخذ بالعصمة من ذلك، وهو الدخول في السلم كافة، والسلم الإسلام. أمرنا الله جل وعلا بعد أن نادانا بوصف الإيمان أن ندخل في السلم كافة، وكافة حال إما من الفاعل وإما من المفعول، فلو قدرتها من الفاعل يكون المعنى ادخلوا جميعا، ادخلوا كلكم في الإسلام، وإذا قدرتها حالا من المفعول يكون المعنى ادخلوا في الإسلام كله، ادخلوا في الإسلام جميعا. والقاعدة أن اللفظ القرآني إذا ما اعتوره معنيان لا يتنافيان لا يتضادان فإنه يحمل على المعنيين جميعا، فيكون المعنى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا كلكم في الإسلام كله، لا يشدن منكم أحد عن الدخول في الإسلام بجميع شرائعه وعقائده، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، فمن فرط في ذلك فشذ، أو فرط فيه فقصر، فلم يدخل ابتداء بكله في الإسلام كله، فإنه يكون متبعا لخطوات الشيطان. وحذرنا الله رب العالمين من عداوة الشيطان، فقال جل وعلا: إنه لكم عدو مبين. فأتى بالجملة الإسمية وأكدها ربنا جل وعلا بإن المؤكدة، وبين لنا أن عداوته ظاهرة لا تخفى على ذي بصيرة ولا تشكل على ذي بصر، إنه لكم عدو مبين. ثم حذرنا ربنا جل وعلا ما يؤول إليه أمرنا إن زللنا عن الصراط المستقيم، إن لم نأخذ بما أمرنا به ولم نحققه في الحياة واقعا حتى يكون في القلوب قائمة، ف فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. حكمته تبارك وتعالى تؤسس عليها أقواله وأفعاله وأوامره، فأمره القدري وأمره الشرعي كل ذلك صادر بحكمة، وهو عزيز لا يضره ضلال ضال ولا كفر كافر، إن تكفروا فإن الله غني عنك. غاية ما هنالك أن الكفر يزري بكم فلا يرضاه الله لكم، إن تكفروا فإن الله غني عنك ولا يرضى لعباده الكفر، لأن الكفر تغطية النعمة، نعمة الإيجاد والإعداد والإمداد، وكل ذلك ظاهر لمن آتاه الله رب العالمين ذروا من العقل بحيث لا يشتبه عليه. فمن كفر فإن الله غني عنه، إن الله عزيز حكيم، عزيز لا يحتاج إلى أحد من خلقه، بل خلقه جميعا في حاجة إليه، الحي القيوم، قائم بنفسه، قائم على مصالح خلقه، كل الخلق مفتقر إليه في إيجاده وإمداده وإعداده. لا تتبعوا خطوات الشيطان، فالشيطان يريد أن يظفر بالعبد في عقبة من 7 عقبات بعضها أصعب من بعض، لا ينزل منه من العقبة الشاقة إلى ما دونها إلا إذا عجز عن الظفر به فيها. فالعقبة الأولى عقبة الكفر بالله وبدينه ولقائه وبصفات كماله وبما أخبرت به رسله عنه، فإنه إن ظفر به في هذه العقبة بردت نار عداوته واستراح، أي الشيطان. فإن اقتحم العبد هذه العقبة ونجا منها ببصيرة الهداية وسلم معه نور الإيمان، قلبه على العقبة الثانية وهي عقبة البدعة، إما باعتقاد خلاف الحق الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به كتابه، وإما بالتعبد بما لم يأذن به الله من الأوضاع والرسوم المحدثة في الدين التي لا يقبل الله منها شيئا، كما قال بعضهم في بيان أن البدعتين متلازمتان وقل أن تنفك إحداهما عن الأخرى، وهو اعتقاد خلاف الحق الذي جاء به رسول الله فهذه بدعة، والتعبد بما لم يأذن به الله من الأوضاع والرسوم المحدثة التي لا يقبل الله منها شيئا، البدعتان في الغالب متلازمتان قل أن تنفك إحداهما عن الأخرى، كما قال بعضهم تزوجت بدعة الأقوال ببدعة الأعمال، فاشتغل الزوجان بالعرس فلم يفجأهم إلا وأولاد الزنا يعيثون في بلاد الإسلام، تضج منهم العباد والبلاد إلى الله رب العالمين. وقال شيخ الإسلام تزوجت الحقيقة الكافرة بالبدعة الفاجرة فتولد بينهما خسران الدنيا والآخرة، فإن قطع هذه العقبة وخلص منها بنور السنة واعتصم منها بحقيقة المتابعة وما مضى عليه السلف الأخيار من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وهيهات أن تسمح الأعصار المتأخرة بواحد من هذا الضرب، فإن سمحت به نصب له أهل البدع الحبائل وبغوه الغوائل وقالوا مبتدع محدث، فإذا وفقه الله لقطع هذه العقبة قلبه عدوه الشيطان على العقبة الثالثة وهي عقبة الكبائر، فإن ظفر به فيها زينها له وحسنها في عينيه وسوف به وفتح له باب الإرجاء وقال له الإيمان هو نفس التصديق فلا تقبح فيه الأعمال، وربما أجرى على لسانه وأذنه كلمة طالما أهلك الشيطان بها الخلق، وهي قوله لا يضر مع التوحيد ذنب كما لا ينفع مع الشرك حسنة، والظفر به في عقبة البدعة أحب إلى الشيطان لمناقضة البدعة الدين ولدفعها لما بعث الله به رسوله الأمين. وصاحب البدعة لا يتوب منه

الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. فهذا اجتناب داعي القوة الشهوانية، فجمع بين التوحيد والعفة والعدل التي هي جماع الخير كله، كما جمع فيما مر بنا الآيات بين الشرك والظلم والفواحش، فبعضها يجر إلى بعض وبعضها يأمر ببعض. وإن من عقوبة السيئة السيئة بعدها، وإن من جزيل عطاء الرب على الحسنة الحسنة بعدها، فالسيئة تولد السيئة والحسنة تولد الحسنة، وما ربك بظلام للعبيد. قد يحب الإنسان ما يضره وقد يكره ما فيه نفعه، والخلاص من هذا كله بتسليم زمام القلب للرب شرعة ومنهاجا، وتسليم مقادة الفؤاد للرسول صلى الله عليه وآله وسلم بتجريد وتوحيد المتابعة، حتى لا يقدم أمرا على أمر الله ولا على أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحتى يكون هوى في مقادة الشرع يصرفه أن شاء ويلحظ مع ذلك عاقبة ما قدر الله، فيرضى بالقدر وإن ساءه، ولا يرضى بالمقدور إذا كان معصية، لأن القدر من حيث هو تقدير الله لا يكون إلا خيرا، والله رب العالمين لا يفعل شيئا إلا لحكمة، فمهما قدر على عبده من أمر لا يلائمه من أمر يسوءه فتقديره مبني على الحكمة فهو خير، والشر ليس إليك. وأما من حيث تعلقه بالعبد وهو المقدور، فإنه إذا كان معصية فإنه يسخط، فيرضى عن القدر من حيث هو صادر من حيث هو تقدير الله رب العالمين، لا يكون منه إلا الخير. وأما من حيث المقدور فإن كان طاعة فبها وقرة عين، وإن كان معصية فتسخط، ويراغم العبد شيطانه بالتوبة النصوح، يريد الشيطان أن يهلكه فيرتد الأمر عليه معكوسا ويهلك العبد شيطانه، كما أخبر رسول الله في حق من سجد لله سجدة التلاوة، يعتزل الشيطان ناحية يبكي يقول يا ويله أمرت بالسجود فلم أسجد، وأمر ابن آدم بالسجود فسجد. فهذه مراغمة لعدوه جل وعلا، والله رب العالمين جعل في مقدوراته وتقديره من الحكم والأسرار ما لا يعلمه إلا هو. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. في هذه الآية عدة حكم وأسرار، وفيها من مصالح العبد ما يستبصره ذو البصائر المنيرة المشرقة، وأما من طمس على بصيرته فإنه لا يفقه من القرآن شيئا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فالناس حيال القرآن العظيم طائفتان لا ثالثة لهما، متدبر في الآي مستبصر للحكم والأسرار، فاقه لمعاني الآيات من ربه العزيز الغفار، وطائفة على قلوبها أقفال. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ في هذه الآية عدة حكم وأسرار، فإن العبد إذا علم أن المكروه قد يأتي بالمحبوب والمحبوب قد يأتي بالمكروه لم يأمن أن توافيه المضرة من جانب المسرة، ولم ييأس أن تأتيه المسرة من جانب المضرة لعدم علمه بالعواقب، فإن الله يعلم منها ما لا يعلمه العبد، وأوجب له ذلك إن علمه أمورا. أولها امتثال الأمر،

وهو جل وعلا مع ذلك يعامل العبد بحلمه فيعفو ويصفح ويمهل ويتسمح ويعرض على العبد من بلايا ما يصيبه به ما يكون سببا لجذب قلبه إليه وعود فؤاده إلى سواء صراطه المستقيم. والقلب في أطماعه وطماعيته في خيالاته وسماديره وأهوائه ونزواته كالعصفور في الشرك ينازع ما ينازع ولا فكاك ولا خلاص، لأنه لا خلاص له من ذلك كله إلا برحمة غامرة ورأفة شاملة، وكل ذلك لا يكون إلا بتوبة نصوح، ولا تكون التوبة والأوبة إلا إذا عرف العبد ربه. وإن الإنسان لا يجهل ربه لا يعرف أسماءه ولا صفاته، وإن علم من ذلك شيئا حرفه هذا إن أثبته، ويسمي ذلك تنزيها. وأما الموفقون فإنهم يعلمون أن باب الأسماء والصفات أوسع الأبواب في الولوج على رضوان رب الأرض والسماوات، وأن الإنسان كلما ازداد معرفة بربه بتحقيق أسمائه وصفاته ازداد إقبالا عليه ومحبة له وخشية له وتوكلا عليه وإدبارا عن غيره وبغضا لغيره. ولا يكون ذلك إلا بذلك فمقل ومستكثر. فالإيمان بالصفات ومعرفتها وإثبات حقائقها وتعلق القلب بها وشهوده لها هو مبدأ الطريق ووسط الطريق وغاية الطريق، وهو روح السالكين وحاديهم إلى الوصول ومحرك عزماتهم إذا فتروا ومثير هممهم إذا قصروا. فإن سيرهم إنما هو على الشاهد، فمن لا شاهد له لا سير له ولا طلب له ولا سلوك. وأعظم الشواهد شواهد صفات محبوبهم ونهاية مطلوبهم، وذلك هو العلم الذي رفع لهم في السير فشمروا إليه، كما قالت عائشة رضي الله عنها: من رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد رآه غاديا رائحا، لم يضع لبنة على لبنة، ولكن رفع له علم فشمر إليه. هذا من كلام الحسن البصري، وهو صادق في فحواه حق في مغزاه، وفيه وصف لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يزال العبد في التواني والفتور والكسل حتى يرفع الله عز وجل له بفضله ومنه على من يشاهده بقلبه فيشمر إليه ويعمل عليه. فإذا عطلت شواهد الصفات ووضعت أعلامها من القلوب وطمست آثارها فيها ضربت بسياط البعد وأسبل دونها حجاب الطرب وتخلفت مع المتخلفين، وأوحى إليها القدر أن اقعدي مع القاعدين. فإن أوصاف المدعو إليه ونعوت كماله وحقائق أسمائه هي الحادية للقلوب إلى محبته وطلب الوصول إليه، لأن القلوب إنما تحب من تعرفه وتخافه وترجوه وتشتاق إليه وتلتذ بقربه وتطمئن إلى ذكره بحسب معرفتها بصفاته. فإذا ضرب دونها حجاب معرفة الصفات والإقرار بها امتنع منها بعد ذلك ما هو مشروط بالمعرفة وملزوم لها، إذ وجود الملزوم بدون لازمه والمشروط بدون شرطه ممتنع. فحقيقة المحبة والإنابة والتوكل ومقام الإحسان ممتنع على المعطل امتناع حصول المغل من معطل البدر، بل أعظم امتناعا. كيف تصمد القلوب إلى من ليس داخل العالم ولا خارجه، ولا متصلا به ولا منفصلا عنه، ولا مباينا له ولا محايثا له، بل حظ العرش منه كحظ الآبار والوهاد والأماكن التي يرغب عن ذكرها. وكيف تأله القلوب من لا يسمع كلامها ولا يرى مكانها ولا يحب ولا يحب ولا يقوم به فعل البتة ولا يتكلم ولا يكلم ولا يقرب من شيء ولا يقرب منه شيء ولا يقوم به رحمة ولا رأفة ولا حنان ولا له حكمة ولا غاية يفعل ويأمر لأجلها. كيف يتصور التوكل على ذلك ومحبته والإنابة إليه والشوق إلى لقائه ورؤية وجهه الكريم في جنات النعيم وهو غير مستو على عرشه فوق جميع خلقه؟ أم كيف تأله القلوب من لا يحب ولا يحب ولا يرضى ولا يغضب ولا يفرح ولا يضحك؟ هذا ممتنع. فسبحانه من حال بين المعطلة وبين محبته ومعرفته والسرور والفرح به والشوق إلى لقائه وانتظار لذة النظر إلى وجهه الكريم والتمتع بخطابه في محل كرامته ودار ثوابه وعطائه. ولو رآها أهلا لذلك، يعني قلوب المعطلة، لو رآها أهلا لذلك لمن عليها به وأكرمها به، إذ ذلك أعظم كرامة يكرم بها عبده. والله أعلم حيث يجعل كرامته ويضع نعمته. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. الله أعلم حيث يجعل رسالته. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. وليس جحودهم صفاته سبحانه وحقائق أسمائه في الحقيقة تنزيها، إنما هو حجاب ضرب عليهم فظنوه تنزيها، كما ضرب حجاب الشرك والبدع المضلة والشهوات المرضية على قلوب أصحابها، وزين لهم سوء أعمالهم فرأوها حسنة. الوحي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه بيان لصفات الله وبيان لأسمائه، والعقل لا مجال له في هذا، ولا مدخل ولا اجتهاد ولا نظر، بل هذا وقف على الوحي المعصوم، ما سمى الله به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، سميناه به ووصفناه به من غير تكييف ولا تمثيل. وما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم نفيناه عنه، مع اعتقاد كمال ضده نفيناه عنه من غير تحريف ولا تأويل. ونقطع الطمع عن معرفة الكيفية، نثبت لله ما أثبت لنفسه من صفات كماله ونعوت جلاله، ولا نخترع لربنا أسماء. فمن سمى الله باسم لم يأتي به دليل من الكتاب ولا السنة فهو ملحد في أسماء الله. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فكل من سمى الله باسم اشتقه من فعل من أفعاله جل وعلا أو صفة من صفات أفعاله، فقد ألحد في أسماء الله الحسنى. وإجماع السلف على أن الأسماء والصفات توقيفية لا يزاد فيها ولا ينقص منها، وأن الإنسان لا يمكن أن يكون صحيحا في يقينه كاملا في دينه حتى يلج هذا المولد وحتى يدخل على الله من باب معرفة الأسماء والصفات، فإن العبد إذا حققها فقد حقق ما خلقه الله لأجله. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فأخبر جل وعلا أنه خلق 7 سماوات و7 أراضين، وجعل الأمر متنزلا بين السماوات والأرض شرعا وقدرا لعلة بينها وحكمة جلاها ووضحها، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وهذا باب الأسماء والصفات، وما أكثر ما ضلت فيه أفهام وزلت فيه أقدام. لا يسمى الله إلا بما سمى به نفسه، وأما المبتدعة الضالون الزائغون الذين يقولون بالاستخاض فقد حط عليهم الأئمة وأزروا بهم وبحالهم، وهم من جهال من تكلم في العلم، لا يقدرون الله قدره ولا يرخبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وإنما يضلون الخلق بهيئة من الصلاح بادية وحقيقة من الصلاح خاوية، كالقبر ظاهر يسر وباطن من دونه يضر، ظاهر بزينة وبهرج وباطن بجيفة وجود ونتن، فكذلك هم. وهذه القواعد قواعد الأسماء والصفات لم يخترعها المحدثون، وإنما وضعها السالفون بدءا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم تبعهم من تبعهم بإحسان، كما قال الصحابي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد أخبر النبي عن صفة من صفات ربنا جل وعلا وهي الضحك، فقال: أويضحك ربنا يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: إذن لا نعدم من رب يضحك خيرا. تسليم وإنابة وتوقف عند حدود ما أنزل، لأن الله جل وعلا أعلم بنفسه من جميع خلقه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أعلم بربه من سواه، فما أخبر الله به عن نفسه من اسم أو صفة فإننا نسمي الله به ونصف الله به، وما نفاه عن نفسه فكذلك مع اعتقاد ثبوت كمال ضده. الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فنفى السنة والنوم لا نفيا مجردا، فالنفي المجرد المطلق عدم مطلق فضلا عن أن يكون مدحا، وإنما نفى السنة والنوم لكمال ضدهما، لكمال حياته ولكمال قيوميته. الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، الحي الذي لا يموت، فنفى عن نفسه الموت لكمال حياته، فلا يعتريها هذا الشيء. نثبت لله ما أثبت لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه، وهذا الباب توقيفي وقف على ما ثبت، ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأولئك الحمقى الذين يخبطون في كل واد ويمضون على غير سبيل، هؤلاء لا يفرقون بين باب الإخبار وباب الأسماء وباب الصفات. فمن المعلوم أن باب الأسماء أضيق من باب الصفات، لأن كل اسم تضمن صفة لا بد من إثباتها، ولله جل وعلا من صفات الفعل ما لا يعلمه غيره، فإنه جل وعلا لم يزل فعالا لما يريد، فباب الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب الإخبار أوسع من باب الصفات ومن باب الأسماء من باب أولى. فيخبر عن الله تبارك وتعالى بما لم يسم به نفسه ولم يصف به نفسه في كتابه ولا على لسان رسوله. يخبر عنه بأنه موجود، لا على أن الموجود من أسمائه. يخبر عنه جل وعلا بأنه شيء، لا على أن الشيء من أسمائه، ولا يشتق من صفاته أسماء كما يفعل المبطلون. ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، أيحل مسلم لنفسه أن يشتق من صفة النزول اسما فيقول الله النازل ويمكرون ويمكر الله، فأثبت لنفسه صفة المكر، وهي صفة قد تكون مدحا وقد تكون ذما، فلا تطلق على الله إلا إذا كانت مدحا، فإذا كانت في مقابلة مكرهم ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين كانت مدحا. فيحل مسلم لنفسه أن يقول من أسماء ربنا الماكر ويسمي بنه عبد الماكر؟ لما تكلم هؤلاء في العلم؟ ما هذه الفوضى؟ ولماذا لا يتوقفون عند حدود الوعظ والإرشاد شريطة أن يتكلموا بما ثبت وألا يهوموا في كل واد؟ ما هؤلاء الناعقون بكل سبيل يضلون المسلمين حتى في عقيدتهم حتى في توحيدهم إلى الله المشتكى وعليه التكلان وهو المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.